وأن يغلب به وأن يغلب جانب الرجاء، فمن هذا قد يفهم منه أن يغلب جانب الدعاء أو العموم الذي فيه الدعاء. يعني ما أظن هنا يرد مثل هذا التغليب، علما أظنك تعلم هذا أن العبد ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، ما في تغليب.